إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها الكرام، ولا زلنا في طرح المواضيع التي تتعلق في بناء الحياة الزوجية والبيت المسلم، واليوم نطرح قضية هي سبب كبير للمشاكل داخل البيوت، ألا وهي المقارنات. ما هي المقارنات؟ أن يبدأ الإنسان يقارن حياته بحياة الآخرين، أو يقارن زوجته بالأخريات، أو المرأة تقارن زوجها بالآخرين، وهذا عمل مبني على أساس خاطئ، لأن البشر ليسوا سواء، ولا يمكن أبداً أن يتفق البشر في صفات معينة. الأبناء لا يتفقون مع أبيهم، فكيف بالجار، وكيف بمن تراه خلف الشاشة، وكيف بمن تسمع عن قصصه؟ فلا يمكن أبداً أن يتفق الناس كلهم في الصفات، وهذا يجعلنا نقول أن المقارنات أسلوب غير صحيح. والمقارنات أيها الإخوة أحياناً تكون محمودة، لكن في ماذا؟ المقارنات تكون محمودة في الأمور التي أثنى عليها الله. يعني هل سمعتم مثلاً من يقارن نفسه بحافظ القرآن، أو يقارن نفسه بصاحب الصيام والقيام والنفقة؟ معظم المقارنات التي تهدم البيوت على دنيا فانية لا قيمة لها. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: لا تنافس بينكم إلا في اثنتين. هذا الذي فيها المقارنة، واللي يقول يا ليت عندي مثل فلان. قال: رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به الليل والنهار فيتتبع ما فيه، فيقول الرجل: لو أعطاني الله مثل ما أعطى فلان فأقوم به مثل ما يقوم به فلان. إن شاء الله أنك تأخذ ثوابا وأجرا مقاربا لأجر ذلك الرجل، لأن النية تبلغ بالإنسان مبالغ عظيمة يا كرام. والثاني قال: رجل أعطاه الله مالا ينفق ويتصدق فيقول: يا ليت عندي مالا مثل هذا فأتصدق مثله. هذا الذي فيه التنافس، هذا المحمود الذي نريده في الأمور التي تقربنا إلى الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا قاعدة في الحياة في أمور الدين، أن ننظر إلى من هو أعلى منا. إذا جيت تصلي ناظر اللي يصلي أكثر منك، تقرأ القرآن شوف الذي يحفظ القرآن، تذهب إلى عمرة شوف الذي يحج، شوف إلى من هو أفضل منك في الدين. وفي أمور الدنيا انظر إلى من هو أدنى منك. معك سيارة شوف الذي لا يملك سيارة، عندك بيت ملك شوف الذي ليس عنده بيت ملك، عندك بيت أجار شوف الذي يسكن في شقة، عندك شقة شوف الذي يسكن في خرابة لأنه لا يجد ما يسكن فيه في بيت محترم. لماذا؟ قال: فإنه حري ألا تزدروا نعمة الله. انظر في الدنيا دائما إلى من هو أقل منك، والله ترتاح، اجعلها قاعدة لديك، تعيش سعيدا ومن حولك يكون سعيدا دائما. وحتى المقارنات يا إخوة نستطيع نحن أن نجعلها محمودة إذا قدمناها بالأسلوب الحسن، ما هو بالعباطة وجرح الآخرين وقتل مشاعرهم. يعني أعطيك مثال: لو أنك مثلا ذهبت إلى مناسبة من المناسبات، ذهبت في مناسبة عشاء مثلا ثم رجعت، زوجتك مباشرة عن ماذا ستسألك؟ هل ستسألك سمعت درس أو تكلمت في كلام مفيد؟ مباشرة ستسألك ماذا تعشيت، صحيح؟ لأن المرأة يهمها ماذا تعمل المرأة التي مثلها في البيت الآخر. فهنا نأتي إلى حكمتك. أعجبك مثلا طبخ فلانة، الحكمة ماذا تقول؟ تقول أنا جلست على مثلا الرز ووجدت رزك أحلى، وجلست على السفرة ووجدت ترتيبك أجمل، ورأيت كذا ورأيت عندك الذي عندك أفضل. إثن عليها هي على زوجتك أنه أفضل من هناك. لكن أعجبني طبق غريب، يا ليتك تسألين عنه. هنا هي تذهب وتسأل من أجل أن ترضيك. لكن لو أنك قلت والله هذا اللي الطباخة ما هو أنت، وهذا اللي تعرف تطبخ ما هو أنت، هل هنا أنت عملت المقارنة بالسلوب الصحيح؟ هذا الخطأ، وهذا الذي يثير المشكلة ويكبرها بينك وبين زوجتك. أيضا مثلا لو أن مثلا لك جار أولاده يحافظون على الصلاة، وتتمنى أن أبنائك يحافظون على الصلاة، عندك طريقتين: إما أن تأتي إلى زوجتك وتقول شوفي تربية فلانة كيف أبناؤها يحافظون على الصلاة، أو أنك تأتي إليه وتقول ما شاء الله على أولاد جارنا، عشان تصير أنت تدخل في الموضوع. يا ليتنا أنا وأنت نعرف طريقتهم في تربية أبنائهم لنعين أبناءنا. الآن هي تحمل معك الهم. إذن حتى الأسلوب في طرح المقارنة يجعلها محمودة ولو كانت مذمومة. هناك مقارنات يا إخوة مذمومة، وهي التي تثير الطرف المقابل وتجرح كرامته، سواء أنت يا رجل أو زوجتك. فمثلا شخص يطلق بصره في النساء، عينه في التلفزيون وعينه في الشارع وعينه في المجلات وعينه في الجوال، ولا ينظر إلا إلى أجمل النساء، ثم بعد ذلك يبدأ يقارن بينها وبين زوجته. سبحان الله، هل هذا صحيح؟ هذه المرأة التي خرجت أمامك في التلفزيون اختيرت من آلاف الفتيات، وجلست في غرفة المكياج ساعة أو ساعتين لكي تخرج لك بهذا المنظر. فهل من العقل أن تقارنها بزوجتك العفيفة الطاهرة التي ما خرجت يوما من بيتها وكشفت سترها لأي إنسان؟ أن تقارن الموظفة التي عندك في عملك التي يتنافس عليها 100 رجل بزوجتك؟ هذا خطأ. فإذاك أنت نفسك اعمل بقاعدة غض البصر يرتاح القلب ويأمن من في الدار. هكذا نكون. أيضا يا إخوة، بعض الناس يعني يتزوج بامرأة ثم بعد شهرين 3 شهور سنة يقول أنت لا تعرفين تتعاملني معي كأمي، أمي كيف تحترمني، أختي كيف تقول لي كذا، يعني يبدأ بالمقارنة بوالدتي. كيف تقارن امرأة ما دخلت حياتك إلا من 2 أو 3 شهور بامرأة ربتك منذ أن كنت طفلا تعرف خفايا نفسك؟ هذا غلط، هذه مقارنة ليست بصحيحة. أيضا مثلا بعض الناس يذهب إلى المجالس، هذه ما أكثرها، يجلسون في الاستراحة في مناسبة ويبدأ كل واحد منا عن تربي شداد، الذي لا يكسر كلامه، وزوجتي تفعل وزوجتي تقول، ولو تحريت لوجدت المصاب. أنا أذكر شخص جاءنا في مجلس فقال والله اليوم إني لطمت فلانة على وجهها، أنا ما في امرأة تضع عينها في عيني. فبالمصادفة أتكلم مع زوجتي فأسألها عن المشكلة لأنهم قريبين جدا منا، قالت ماذا قال لك؟ قال إنه لطمها. قالت أما قال لك أنها حملت صحن الإدام ورمته في وجهه؟ قالت لا، ما قال هذا. قالت إيه نعم، هو لا يظهر لك إلا شجاعته. لا تصدق كل ما يقال، لا تكن إمعة إذنك مفتوحة لكل من هب ودب ثم تأتي تصب جام غضبك على زوجتك. لا، أنت نفسك هل تقول كل شيء للناس بما هو في بيتك؟ كذلك الناس، ولذلك المقارنة هنا خطأ يا إخوة. كذلك الذي المرأة البنت مثلا التي تقارن حب والدها الفطرية لها بحب زوجها. امرأة عاشت مع أبوها 25 سنة ولا 26 سنة وهي في حنان الأب وعطف الأب وحب الأب ورحمة الأب، ثم جاءت إلى زوج مخالف ثم تبدأ بالمقارنة، هذه مقارنة خاطئة. لماذا؟ الحب لا يبنى في يوم وليلة، الحب كالشجرة تسقونها أنتم ثم تنمو حتى تتوطد، فإذا توطدت لا يمكن أن يهزها شيء. أما المقارنة المباشرة فهذا خطأ. وكذلك تلك المرأة التي تريد أن يكون زوجها مثل زوج فلانة. يسافر فيها ويشتري لها ويركبها كذا ويؤكلها كذا. زوجك له ظروفه المادية التي تختلف عن الآخر. وهنا أنبه إلى مصيبة حلت علينا في بيوتنا، المشاهير النساء اللاتي يتبجحن في كل سوق وفي كل رحلة دفعت لهن الفلوس من أجل أن تعمل الدعاية الفلانية للمحل الفلاني، فتأتيك تمدح وتثني عليه، والضحية من؟ الضحية المرأة التي تنظر إليها وزوجها. هذه مقارنة خاطئة. لا يعني أقلمي نفسك يا امرأة على زوجك، هذا زوجك هو حياتك التي ستعيشين معها، ولذلك لا تقارني بالآخرين وبالأخريات. فأقول يا كرام، أحيانا يكون في الزوجة الزوجة يكون في زوجها صفات كثيرة، تجد مثلا أنه كريم، طيب، سمح، محافظ على دينه، لم يجلب عارا لبيتها ولا لأبنائها، لو ذكر رفعت رأسها به بين الناس. لكن قد يكون مثلا إنسان لا يجيد فن الحياة الزوجية، مثلا الرومانسية زي ما يقولون مثلا، فتنسف كل هذا من أجل هذه الخصلة الخاطئة. لا يا أخي، الصواب أن ينظر الإنسان إلى زوجته بمجملها والرجل بمجمله، ثم بعد ذلك نعيش حياتنا الطيبة. فأقول يا كرام، ليعلم لعلاج المقارنات، يجب أن يعلم كل واحد منا رجلا كان أو امرأة أن الأصل فينا هو النقص، كلنا فينا نقص، ما فينا كمال، لم يكتمل من البشر إلا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء، ما عدا كلنا ذنا نقص. إذن أنا ناقص وزوجتي ناقصة، نكمل بعضنا فنبني حياتنا، هذا هو المطلوب. أما أنا أتعامل على أن الذي أنا لا مثيل لي والنقص فيها، لن تكتمل الحياة، والعكس كذلك في المرأة أيضا. يا إخوة، إذا أردنا بناء حياة سعيدة فالمصارحة هي الحل. رأيت صفة نقص في زوجتك وأعجبتك هذه الصفة في أختك أو في أمك أو في فلانة من الناس، اجلس معها وبالأسلوب اللغبق وبالأسلوب المؤدب الذي لا يجرح المشاعر، قل لها أنا رأيت كذا وكذا، ولا يرتكي تعملين كذا وكذا، وهي كذلك. المصارحة جميلة، لا تكومون في القلب، لا تجمعون ثم بعد ذلك تنفجرون، فرغ الشحنات مباشرة. لا بد يا إخوة أن تكون أهدافنا سامية. الزواج ليس رحلة سفر ولا أكلة نأكلها أو لبس نلبسه. العلاقة الزوجية علاقة مبنية على الشرع، لها أحكامها الإلهية، لها أحكامها الربانية، لها الحقوق المتطلبات على الرجل والمرأة. لا بد أن نقدس هذه الحياة ونحميها ونحترمها، ولا يمكن أبدا أن ننجح ما لم نحمي هذه الحياة بأيدينا. لماذا كثر الطلاق؟ كثر الطلاق لأننا سمحنا لعقولنا أن تسرح وتبرح في خيالاتها، وهذا خطأ لا يصح. اعلموا أن المقارنات يا إخوة لا يقوم بها إلا ضعاف النفوس. الذي عنده نقص هو الذي يقارن نفسه بالآخرين. ثق بنفسك وبن حياتك على قدراتك يا أخي. ليس عيبا أن تكون فقير، ما هو عيب. ليس عيبا أن يكون عليك دين، ليس عيبا أن لا تملك سيارة. الناس والرجال تعرف ما هو العيب. العيب هو أن تأتي بالعار إلى بيتك، العيب أن تماطل في حقوق الناس، العيب أن تسرق من أجل أن تسعد نفسك. أما أن تعيش فقيرا عفيفا، والله ليس بعيب. فلذلك ما أجمل أن نفرق بين العيب وبين الصواب، من أجل أن نعرف كيف نسير حياتنا على الشكل السليم. أيها الزوج، زوجتك هي لباسك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وسترك هي التي تحميك خلف ظهرك، وحاملة طفلك ومربيته هي التي حرج الرسول صلى الله عليه وسلم حقها عندما قال إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. فأحسن عشرتها واحترم غيرتها ومشاعرها واقنع بها وعدل ما نقص لديها بحكمة، واعلم أن الجمال ليس هو المقياس الحقيقي للحياة، الجمال ينتهي، جمال الروح هو الحقيقي. فلذلك أقبل على روحها، نمي أخلاقها، نمي صفاتها الطيبة، ارفع الدين في قلبها. لماذا؟ هنا تكمل الحياة. أما أن تكون فقط عينك طائشة يمنة ويسرة، ثم بعد ذلك تريد من زوجتك تدخلها، بعض الرجال يدخل زوجته 20 عملية تجميل، ليه؟ عشان تكون حلوة. يا أخي هذا ليس بصحيح، الجمال ينتهي. ولذلك ما أجمل الروح عندما تسمو في مفاهيمها. ثم تذكر يا أيها الزوج أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاك نصيحة ذهبية، فقال لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا تكره زوجتك، لا تطلقها، لا ترفضها، إن رضي منها إن كره منها خلقا رضي منها خلق آخر. هذا الصحيح، يعني لابد فتش فيها تجد عندها صفات كثيرة طيبة. ونحن والله يا إخوة في زمن إذا رأيت المرأة التي تحافظ على صلاتها وعلى عرضها وتحترمك وتحترم والديك تمسك فيها ولو كانت أقبح النساء. خلاص الزمن هذا زمن مخيف. وأيضا نصيحتي للزوجة، هل تعلمين يا أيتها المرأة عظيم حق هذا الرجل الذي دخل إلى حياتك؟ هل تعلمين أيتها المرأة أنه لا يجوز لك أن تؤدي أي عبادة إلا بإذنه، طبعا غير الفريضة؟ هل تعلمين أنه لو دعاك إلى فراشه فرفضت وبات عليك غاضب الملائكة تلعنك الليل كله؟ هل سمعت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها؟ وهذا الحديث حسنه الألباني وغيره. تذكري يا أختي أنه كما لديك غيرة فلزوجك غيرة مثلك، وفرق ما بينكما أنك ليست بيدك العصمة وبيده العصمة، فقد يتهور ويهدم حياتكما. فراعي وكن الذكية اللبيبة التي تعرف كيف تحمي زوجها وتحمي حياتها. تذكري أن أقبح النساء هي ناكرة العشرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا لماذا يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فلذلك احسن العشرة مع زوجك واذكري محاسنه، عظم ما عظمه الله عز وجل. وأقول ختاما إننا فينا النقص وهي طبيعتنا، وإذا أردنا أن نعيش الحياة السعيدة فلنبعد المقارنات عن حياتنا. زوجتي هي أم أولادي، وهي المرأة التي ستعيش معي الحياة كلها. أمي أبي إخوتي كلهم سيرحلون عني، أخواتي إخواني سينشغلون بأولادهم، والداي سيأتي يوما أفارقهم. الذي لوالداي هو البر، وهناك فرق بين البر والطاعة. انتبهوا، أنا أبر بوالداي لكن ليس شرطا أن أطيعهم في كل شيء. إذا أبوك أو أمك أمرتك بالتمرد أو أمرتك بهدم بيتك لا تطعهما. لماذا؟ يعني لا نخلط بين البر والطاعة. فلذلك زوجتك احمها واحمي بيتها وكن السند لها، املأ عينها واملأ قلبها وانظر ماذا تعمل لك. وأيتها المرأة أيضا اعلمي أن هذا الزوج هو جنتك وحقه مقدم على حق والديك، احميه أكرميه كوني له أمة يكن لك عبدا. ولا تقارني، وأنت أيها الرجل لا تقارن، زوجتك أجمل النساء أحببتها ولو لم تكن جميلة، وأنت أيتها المرأة زوجك أجمل الرجال إن أحببتيه ولو لم يكن جميلا. الحب هو الذي يبني الحياة وليس الشكل، واترك المقارنات فالمقارنات تهدم ولا تبني. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.